مع قول جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ما يجد هذا. وقول بالاحتياط محل ضرب مع النسيان لا شك أن النسيان له أثره العظيم. الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. الحديث جل وعلا مكان خطر النسيان الله قال قد جعلت نقرب إن شاء الله لعل إن شاء الله إذا كان لأسف إن شاء الله يكفي. لعل في غسل الجمعة وغسل الوضوء الشرعي ياسين العمل لعل إن شاء الله أخلا بعمومات أخلا بعمومات وهو معلوم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. نعم هذا على حال لا أنه يرتفع إن شاء الله كان النسيان لأن الله قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا وهو لو الغسل مسنون لا شيء لحدث فدخل في غسله حصل به المطلوب كما لا توضا والله شرعي ليقرا القران او يؤذن او نحوه لا شيء لحدث. نعم لا شيء لحدث يحكي الاصل الطهاره. نعم ولو قال هنا يقرا نوى إذا توضأ نواء مشروع أو غسل مشروع ناس الحدث عند تأمل القواعد الشرعية الله أنه يكفي إن شاء الله تأمل القواعد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وما يبتلى به الناس في هذا. ولو تعدد إذا غسل الجنابة ولو عن جماعين أو ثلاثة أو أربعة يجي غسل واحد. نعم نعم وكذا عكسه. نعم. اي ان واجبا اجزى عن المسنون وهذا لا شك فيه يعني واجب اجزى عن المسنون لو اصل ما واجبا او وضوءا واجبا اجزى عن المسنون ولا شك يدخل فيه تبعا ولا شك فيها. نعم وان نواهما حصلا وان نواهما هذا اكمل واكمل يحصل لها الامراض من غسل جمعه وغسل جنابه الوضوء للصلاه والوضوء ينام على طهارة كلها نعم. والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا لا أشكي لا أحتاج كذب مثل ما قال الشيخ رحمه الله إذا غسل واحد كفى لا يغسل غسلين إذا اغتسل للواجب دخل المسنون تبع إذا غسل يوم الجمعة لجنابه دخل غسل الجمعة والحمد لله ويكفي. بدعة تكرار قد لا يقال بدعة لكن يقال تركه أولى لأنه قد يدخل في التأويل يظن من باب تأكيد العبادة لكن أقرب الله أعلم أن هذا لا وجه له. أي المقصود حصل النظافة والطهارة والنشاط كل حصل الحمد لله. القول الأخير هذا ما ضعيف إيش؟ القول الأخير إيش؟ القول الأخير إيش؟ أن غسل مرتين لا ضعيف إيش غسل واحد إذا غسل الجنابة أو توضأ الحدث كفى. نعم. قبل التكبير ولا بعد التكبير من أشهر؟ مع التكبير، قرب التكبير ومعه. هنا تقال أفضل وقبله بيسير ما يضر. ولو أن إنسان كبر لصلاة الشرع ثم وجد الوقت لا يسمح فجعلها وترا بعد التكبير والشرع. إيش؟ إنسان كبر لصلاة الشرع ثم وجد الفجر قد أوشك فجعلها وترا بعد التكبير مباشرة. كبر نعم نص. نوى أن يصلي الشرع ركعتين. ثم وجد الوقت لا يسمح فجعلها وتر. نعم. يعني ثم الشافعي ثم الوتر. هذا أنا ما واسع. نعم. نعم. هذا أمر إلا أن يعيد نعم. نعم. أن. انصح انصح واجتهد منه. يجتهد الإنسان يغلط. نعم. الله أعلم ينصح يحتاج إلى ضعف جنابه. نعم المقصود يقصد جنابه كامل. نعم نعم. وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها لا على أي على ألا يرتفع غيره ارتفع سائرها أي باقيها لأن الأحداث تتداخل. نعم يجتمع الأحداث والطهارة رفع الحدث تحت، مثل خرج من الريح وبال تعوض ثم تطهر للجميع وضوءا واحدا كفر، او جنابه مرتين جامع مرتين او ثلاث يكفي غسل واحد والحمد لله. نعم. بالنيه نوى احدها يقول نوى احدها كفر، نوى الوضوء عما خرج من الريح يعم الحدث كله، نوى الوضوء عما جنابه نوى يعم الجنابه انواع الجنابه كلها، والغسل الاخر كان على غسل اخر مثل المرأة طهرة فيها الحيض وجامعها زوجها عليه غسل الحيض وغسل الجنابه جميعا. نعم. يعني لا يجوز له الطهر الجنابه حتى الطهر. نعم. لا اذا كان قبل الفجر لا يغتسل الجمعه، اذا اغتسل الجنابه في الليل قبل الفجر ما يكفي، يستحب له غسل الجمعه بعد ذلك عند ذهابه الى الجمعه. كان بعد الفجر بعد الفجر يكفي، وإن يحصل عند ذهاب الجمعة طيب، لأن بينهما مسافة. نعم. لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل. نعم. يعم الغسل والطهارة. ويجب الإتيان بها أي بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. يجب الإتيان بالنية عند أول الطهارة. عند غسل يديه الوضوء أفضل. ولكن يجب عند أول واجب عند غسل الوجه عند مضغ غسل الشعر يجب إحضار النية للوضوء، وإن أحضرها عند غسل النية كفين ثلاثا كان أكمل وأكمل. نعم. كان هذا التسمية غسل أول واجب. نعم. عند أول واجبة الطهارة هو التسمية يعني. نعم. يجب الإتيان بها عند أول واجبة الطهارة وهو التسمية. نعم. ويجب الإتيان بها أي بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. صدق. نعم. لا لا عند على قول وجوبها. نعم. فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به. نعم. فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به. نعم. لم يعتد ما فعل قبل النية يعني كغسل يديه كالتسمية. نعم. يعيد التسمية. نعم. يعيد التسمية ويعيد غسل اليدين. إذا قلنا بوجوبها وقل مشروع عند الجمهور أنها مستحبة. نعم. أحضر لك شيء، هذه التسمية إن كان داخل الدورة هل سمي الله داخل الدورة وبسم الله ثم يتفضل والحمد لله استجيب كرة. نعم. ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة. نعم. يسير أو جهر. نعم. ويجب تقديمها بزمن يسير يعني كالصلاة. إيش؟ ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة. يسير يسير. نعم. أو الوضوء كذلك ما لم ينقضها بشيء آخر. نعم. لكن مع بدء الوضوء ومع بدء الصلاة يكون أكمل. كالصلاة كيف مع التكبير يعني في الإحرام في بلاد الإحرام. نعم. هل فيها ضعف؟ لا هل فيها ضعف؟ لا استحباب هو متأكد من الجمهور، وإذا احتاط خرج إلى خلاف يكون أحسن لا يتساهل بها يأتي بها. نعم. ولا يبطلها عمل يسير. نعم. عمل يسير ما يبطلها، يكون أخذ شيء وضع شيء قبل أن يبدأ في الوضوء قبل أن يبدأ في الصلاة. نعم. يستحب يعيد غسل اليدين إذا قدمهما على النية، إذا قدم غسل اليدين على مر واسع إن شاء الله، لأن غسل اليدين مستحب غير النوم إذا كان الوضوء غير قائم من النوم، وإن عادها مع حتى يكون سننية قد شملتها كلها يكون أكمل. وتسن النية عند أول مسنوناتها أي مسنونات الطهارة كغسل اليدين في أول الوضوء. تسن عند أول مسنوناتها غسل اليدين عند أول الوضوء بخلاف غسل اليدين إذا قام النوم فإنه واجب، غسلها واجب لقيام من النوم. نعم. إن وجد قبل واجب أي قبل التسمية. نعم. إن وجد قبل واجب يعني غسل اليدين يغسل عند غسل اليدين ثم يسمي، وإن سمى قبل كان أكمل. نعم. أحضر لك يا شيخ، بالنسبة لغسل اليدين عندما الإنسان يستيقظ من النوم هل هذا بالليل فقط؟ الليل. نعم. الليل. في الليل ما يتم النهار الواجب في الليل. ويسن استصحاب ذكرها أي تذكر النية في جميعها أي جميع الطهارة إذا كان أفعاله مقرونة بالنية. هذا بعد النية النية الطهارة مستحب ولا يضر عذوبها عن الباب لكن مستحب من هذا الباب أحسن. ويجب استصحاب حكمها أي حكم النية لئلا ينوي قطعها حتى يتم الطهارة. يجب أن تبقى مع النية لا يقطعها. فإن عزل عدل عن النية أول بالفطر الوضوء عدم الأولى. فإن عزبت عن خاطره لم يؤثر. وإن شك في النية في أثناء طهارته استأنفها. شك النوى أو ما نوى استأنفها إلا يكون وسواس يترك الوسواس. أما إذا شك يعيد من أوله لكن إذا كان مساوس لا يضره يستمر يكمل والحمد لله. إلا أن يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت إليه. نعم هذا هو لأن بعض الناس يبتلى بالوسوسة يبتلى ثم مضى ثم غسل عرض عوجه لكن لا من الشيطان لا يلتفت إلى هذا يكمل وضوءه والحمد لله. ولا يضر إبطالها بعد فراغه. ولا يضر بعد الفراغ إبطالها ولا الشك في ذلك بعد الفراغ بعد الوضوء أو بعد الصلاة شك هنا ولا من الأول ما يلتفت إلى هذا هذا من الشيطان لا يلتفت إليه وضوء الصحيح وصلاة الصحيح. الشك في النية أو في أي شيء من الصلاة أو الوضوء لا يضر بعد الصلاة يكون لاغيا الشك لاغيا. ولا يضر إبطالها بعد فراغه ولا شك بعده. كل هذا لا إبطالها أو شك بعد ذلك لا يلتفت إليه لأنه من الشيطان. لا يلتفت إليه. وصفة الوضوء الكامل أي كيفيته أن ينوي ثم يسمي وتقدم ويغسل كفيه ثلاثة تنظيفا لهما فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله أي الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم لما ذكر فضائل الوضوء وبينها وأوضحها وتفصيله وذكر صفة الوضوء الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي أن يروي أولا يعني يرفع حدث والطهارة للصلاة أو للطواف نحو ذلك ثم يغسل يديه ثلاث مرات وسجد ويجب إذا كان من نوم الليل يجب وجوب وإن كان بعد ذلك سن ذلك ويكفي متى غسلهما ثلاثا كفى ولا يكرر غسلهما ثلاثا من قيام من الليل لا حد يحاجة إلى كرر ذلك يدخل المستحب الواجب هذا هو الصواب. فإذا غسلهما ثلاثا فقد أدى الواجب عند قيام الليل وأدى السنة أيضا فيغسل يديه يبدأ بهذا وقبل هذا التسمية بسم الله عند بدء وضوءه هذه لا وضوء إلا رسول الله عليه وإن كان في سنته ما قال لكن سنة وبدع بهذا هو أبن جبال بسم الله أيضا فيها وبدع بسم الله على كل حال مشروعا وخلاف الوضوء ثم يغسل كفيه ثلاث مرات وجوبا إذا كان من الليل وإذا كان من غير نوم الليل فهو مستحب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدا فيغسل يديه ثلاث مرات عليه الصلاه والسلام وهو المعلم المرشد عليه الصلاه والسلام. نعم. على قول المؤلف تكون الغسلات الاولى قبل الوضوء عند الاستيقاظ من النوم. ان كان مثل ما تقدم الصواب انه يدخل المستحب الواجب. يعني قبل اذا كان من نوم الليل غسلها ثلاثا واجزع ذلك. عن الواجب وعن المستحب. نعم. والله يعني على قول المؤلف قبل التسمية. نعم. على قول المؤلف. الأول النوم فقط ثلاث حجات ثم الثاني هنا الوضوء قبل الإصلاح الوضوء التسمية ويكفي الصواب يكفي هذا يكفي الإصلاح ثلاث يكفي عن النوم وعن الوضوء التسمية تكون نعم تكون قبل الوضوء قبل التسمية. نعم. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه ومن غرفة أفضل ويستنثر بيساره ويأخذ هو الأفضل يتمضى ويستنثر ثلاثا بيمين هذا هو الأفضل وإن اقتصر على واحدة أو اثنتين كفى وضوء مرة مرة فعله النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثة ثلاثة فالواجب مرة يتمضى مرة يستنشق مرة يغسل يديه مرة إلى آخره والأفضل ثلاثة وإن فوت بينهما بعضها مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثة فلا مرة واسع الحمد لله. نعم. وقت وإذا كان بغرفة واحدة أفضل بغرفة واحدة كما ذكر الأحاديث الصحيحة بعضها المضمرة وبعضها الاستنشاق. ويغسل وجهه ثلاثة وحده بالضرابة شعر الرأس المعتاد غالبا إلى من حذر من اللحيين والذقن طولا مع ما استرسل من اللحيين ومن الأذن إلى الأذن عرضا. هذا هو الوجه يغسل وجهه ثلاثة يبدأ من عبد الشعر إلى من حذر من اللحية هذا طولا وعرضا إلى فروع الأذنين يعني يده كله ما بين الأذنين ومن عبد الشعر فوق إلى اللحية وما استرسل منها أسفل كل هذا يسمى وجه لأن تحصل به المواجهة. والواجب مرة هي عمر بما الله والسعيد سنة يعني والسعيد سنة. ومن الأذن إلى الأذن عرضا لأن ذلك تحصل به المواجهة. نعم وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والأذنان ليس من الوجه بل البياض الذي بين العذار والأذن مثل هذا ليس من الوجه بل من الرأس وما بين وما يلي الوجه من الأذن كله من الوجه ما إلى ما فوق العظم هذا العظم الذي هنا هو الحد ما فوقه من الرأس ما فوق العظمين الذي يليان الوجه رأسهما هو الفاصل. نعم. ويغسل ما فيه أي في الوجه من شعر خفيف يصف البشرة كعذار وعارض وأهداب عين وشارب وعنفقة لأنها من الوجه. كل ما في الوجه من الشعر يغسل وجهه إذا كان خفيف حتى يغسل ما إلى ما تحته إذا كان يصف البشرة ما بين الأذنين ما أقبل من الأذنين وما يعني السماء السفلى وهو العنفقة والشارب كلها تغسل لأنها خفيفة إلى أن يصل ما إلى ما تحتها لقلتها. أما اللحية يكفي ظاهرها إذا غسل ظاهرها كفى وإن خللها فهو أفضل. ما تحت الشفة السفلى ما تحت الشفة السفلى واللحية لا قالت وكان يخلي شعره بيديه حتى إذا ظن أنه بدأ رأسه هذا هو غسل يعني هو غسل شعره هنا شيء هذا هو غسل شعر الرأس نعم صلى الله عليه وسلم. لا صدع لا صدع وتحذيف وهو الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة ولا النزعتان وهما من حسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه فهي من الرأس. يعني كل هذا من الرأس الصدق والتحريم ما هو هذا العظم كل شيء تبع الرأس. نعم نعم. ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة ولو أمن الضرر ليس يغسل داخل عينيه يعني يضرهما ويقال إن سبب هذا البصر بن عمر رضي الله عنه إنه كان يغسل داخل عينيه المقصود أن داخل العينين لا يغسل لأن فيه ضرر وخال ما في وسط العين قد يضرها ولكن يغسل ما ظهر ما ظهر من العين يغسل كأهدابها وكالشارب. نعم أما داخل هذا مطلقة. نعم نعم يعني ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تقرب ما يشعر الله الله يريد فعله بعمر ما ثبت في الموطأ نعم قل ما علم عمر ما ليست الموطأ هذا يعني مقصود معروف انه يروى عن علم عمر وما تبعته. نعم وبكل حال غلط منه رضي الله عنه اجتهاد خاطئ غلط منه مثل ما كان ياخذ من لحيته في الحج والعمره وهو غلط الصواب انه لا يخل من اللحيه لا في الحج ولا في العمره ولا يغسل داخل العينين بعض الاجتهاد قد يغلط فيه الانسان وليس الواحد من الصحابه المعصوم يصلح لما جاءت به الرسل عن الله عز وجل. نعم. ويغسل الشعر الظاهر من الكتيف بعد ما استرسل منه ويخلل باطنه. ويغسل الشعر الظاهر من الكتيف بعد ما استرسل منه ويخلل باطنه وتقدم. اذا كان كثيف كثرته ظاهرا وان خلل فهو افضل. نعم. سنه التخليل. نعم تخليل سنه. قصة عبد الله عن شعر اللحية. نعم. قصدنا جاب الشعر شعر اللحية عبد الله عن. ما هو عليه كثير. يكفي غسل ظاهرها وإذا حللها فهو أفضل. حديث التقليل عبد الله. لا بأس به يشد بعضها بعضا. ثم يغسل يديه مع المرفقين وأظفاره ثلاثة. نعم ولا هذا الأخوة لا أهل الله تقدم أن غسل اليدين فرض حدث وضوء لكن ثم يغسلها ثلاثا هذا مستحب أو ثنتين أو مستحب والفرض واحدة يعمها بالماء من أطراف الأصابع إلى أطراف العضد المنفقان لا خلاف المرسول وهذا الحديث أبي هريرة الصحيح المسلم أنه لما غسل يديه عليه الصلاة والسلام أشرع في العضد يعني أدخل المنفقين ولما غسل يديه أشرع في الساق يعني أدخل الكعبين معنى إلى معنى معه إلى المرافق إلى كعبين معنى في معنى الكعبين مثل ما قال في قول سبحانه ولا تأكلوا أموالهم إلى أموال كما تقدم. نعم. غسل اليدين قبل الوضوء. غسل اليدين قبل الوضوء إذا غسل اليدين ما يكفي الغسل الأول قبل الوضوء. نعم ما يكفي لكن الأول قدام الوضوء. يجي من نوم الليل يسحب من غيره. أما غسلهما في الوضوء هذا بعد الوجه. غسل الكفين بعد الوجه مع الذراعين. نعم. لا واجب واجب واجب يجهل المرافق لا بد من ادخال المرفقين لا بد ان تدخل المرفقان والكعبان ولا يتم هذا الا باخذ شيء من العرض ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه الوسخ اليسير لا يضر لان هذا لا يمنع الماء نعم ويغسل ما نبت بمحل الفرض من اصبع او يد زائده ما كان في محل الفرض يغسل في اصبع سادسه او يد الذراع الصغيرة وهذا غزة يصلها معه لأنها من جملة الجرح ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الأذنين مرة واحدة فيمر يده والصواب أنه يد الأخذ الزائدة الصواب لو كان له يد زائدة أو إصبع زائدة الصواب أنه يجوز علاج ذلك من جهة الطب حتى يزيلها لما فيها من الأدب والتشويه لكن لو وجدت وقت الوضوء أسألها ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الأذنين مرة واحدة فيمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه وهكذا يغسل مسح رأسه لا يحتاج إلى غسل لأنه قال ومسح الرؤوس وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعمه بمسح على الصواب والأفضل يبدأ المقدم إلى قفاه ثم يردهما مكان الذي بدأ منه وفيهما مسح الجلد كيف ما مسح اجزاءه المغسول ان يعمه بالنفس لان فيه يتحرى في عين النبي صلى الله عليه وسلم يكون افضل نعم مسح واحد وهذا هو السنه هذا هو السنه نعم لو غسل راس لما يسلم نعم هذا معاصي للشرع ومنابل للشرع مناظر للشرع ان شاء الله العافيه ثم يذكر سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ويجزئ كيف مسح نعم يدخل إصبعي في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه وكيف مسح عزه الحمد لله لأن الأذنين من الرأس والنبي كان يمسح أذنيه نعم يدخل إصبعي في صماخين ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من الرأس يحتاج الى تامل حسانيده نعم لكنه يمكن ان يمسح عليه صلى الله عليه وسلم هو من الراس بلا شك نعم ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين اي العظمين الناشئين في اسفل الساق من جانبي القدر تقدم هذا واجب فرض من الفروض فرض من الفروض غسل رجليه هذا شوف الفرض الرابع كما تقدم مع الكعبين وهما العظمان الناشئان في اسفل الساق وقال لهما كعبان فالنبي يغسلهما عليه الصلاه والسلام فلا بد من غسلهما حتى يشرع في الارض كما تقدم يعني حتى يستوفيهما نعم نعم نسحب قطع ما لا أصل لا لا ما وصل نعم. وزي جلالة هم هم بس يعني غسل وخلاص غسل. المسح الوضوء مو في الغسل مو في الغسل غسل غسل من صلاته علم النبي أم سلمة لما سألته تقول عليه ثلاث مرات. إذا رأى لمعة في قدمه في الكعب وهو في الصلاة هل له أن ينفصل عن صلاته ويعيد الوضوء؟ نعم إذا رأى لمعة ما أمها الماء وضوءه باطل وغد وغد ما جاء في الموالاة انتهى يعيد الوضوء. إذا رأى بعد أن يفرغ من صلاته يعيد الوضوء. أحسن الله إليكم. لو وضعت المرأة الحنة على رأسها أقول لو وضعت المرأة الحنة على رأسها تمسح لما قالت سلامة ودعيش كانوا يمسحون على رؤوسه ولو عليه شيء ولو عليه رسول مثل من لبد شعره الحج من لبد شعره الحج كذلك نعم لبد شعره الحج يمسحوا على من إيش لبد شعره فيه يمسح إيه لا نعم النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه ومسح عليه نعم. ويغسل الأقطع بقية المفروض لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه. إذا كان أقطع مثل مقطوع بعض يده يغسل الباقي أو بعض رجله أو أصابع أو نصف القدم أو ما أشبه يغسل الباقي فاتقوا الله ما صار. إذا كان بقي شيء يغسل. أما لو قطع من أسفل الساق ما عاد على السن جهة الرجل المقطوع يغسل الباقي ولو قطع في رجلاه سقط عنه فرضه وهو غسل رجليه لو قطعت يد رجلاه ما بقي عليه غسل رجليه ينتهي وضوءه مس الراس فان قطع من المفصل اي مفصل المرفق غسل راس العضد منه وكذا الاقطع من مفصل كعب يغسل طرف الساق اذا بقي المرفق والكعب يغسل البقي ما بينهما نعم لأنه من محل الوضوء يعني طرف الساق أحسن طرف الساق وطرف الساق ما بين ما مفصل الشعب من الساق ومفصل من العضد نعم. ثم يرفع بصره إلى السماء بعد فراغه ويقول ما ورد ومنه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لأنما يفرغ من الوضوء يرفع نظره الى السماء ويقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله. رواه مسلم من حديث عمر رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم ما من احد يتوضا فيبلغ الوضوء او قال يسلم الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله ولا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله انه فتحت له باب الجنه ثمان يكرم ان يعشى. زاد التبريد رحمه الله من شان صحيحه اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وجاء في رواية النسائي في سنة صحيح سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم في الدعاء قيام المجلس. فإذا فعل هذا وهذا كان حسن لأن يفوت هذا وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوضوء. لكن نظر إلى السماء في سنة بعض المقال ولا أعلمه جاء من إسناد صحيح وفي النظر أي وضع على الله فلا بأس صلى الله عليه وسلم فلا بأس عند الجمهور سنة من أغير ينبغي المؤمن أن يعتدي بهذا يقدم كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس جيدة نعم. وتباح معونته أي معونة المتوضي قال اللهم اغفر لي ذنبي واشعلي في داري لذبيه. لا جاء في رواية النسائي لكن فيها نظر في كما ينظر ولا شيء يدل على أنه عند الوضوء مع الوضوء قد يكون بعد الوضوء لكن ما قد تتبعت ما ثبت عندي ما دل على ثبوت عنه صلى الله عليه وسلم يحتاج الى تأمل وهما ما هو فيهن حال الوضوء يحتمل ان بعد الفراء ان يعوضوا يحتمل ان عند الوضوء يعني حماه النظر نعم. يعني احسن الله اليك يعني هذا الدعاء سمعه ابو موسى من النبي صلى الله عليه وسلم عرضا ولم يكن يواظب عليه في كل وضوء يحتاج تامل او يحتاج جمع روايه طرق نعم. وتباح الثابت عند الوضوء مثل ما تقدم. نعم. وتباح معونته أي معونة المتوضي، وسد كونه عن يساره كإناء ضيق الرأس. وإذا يكون يصب عليه الماء مما صب النبي على صب المغيرة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس به، يأخذ الإبريق يصب عليه أو غيره لا بأس لذلك، فعله المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وسد كونه على يساره كإناء ضيق الرأس، وإلا فعن يمينه. أنا أمر في هذا واسع، وإن يمينها يكون في جهة التي أرفق بالمتوضي، من جهة التي أرفق، لأن أعلم في هذا نفس يدل على هذا أو هذا، يكون في جهة التي أرفق. ويباح له تنشيف أعضائه بماء الوضوء. يباح له تنشيف أعضائه، لأن لم يرد في هذا ما يدل على السنية لا فعلا ولا ترك، فبقي مباح. أما في الغسل قد ثبت في حديث ممنوعة أنها تكمل به ردة وجعل ينهض الماء بيده، فالأفضل في الغسل نهض الماء بيده كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما الوضوء لم ينفسه، من تمسح فلا بأس ومن ترك فلا بأس. ومن وضعه غيره ونواه هو صح. إذا وضعه غيره ونواه فلا بأس، لو غسل وجهه ويديه وغسل رأسه بإذنه وليته فلا بأس، إلا بيكون الموضئ مكرها مكرها بغير حق. لا لا بد يكون باختياره لا مكره الذي يوضئه. وكذا الغسل والتيمم، وهكذا الغسل والتيمم، لو صب عليه غيره أو يممه غيره بإذنه وليته فلا بأس. مثل ما الحديث، لكن نشف بعد ذلك هذا المطلوب باقي. نعم. ما جاء التنشيف ما ثبت الا في الغسل فقط؟ المعروف في روايات الغسل عن حديث ميمونه. نعم. والله اذا وضعه غيره. نعم. يعني ما يكون له عمل الا النيه بس. نعم. ما يكون له عمل الا النيه. النيه نعم. النيه سهله. نعم. ما أعلم في هذا شيء، لا تنشيف ولا عدم، إنما جاء في الغسل وكمن به فرد الغسل على ينفض الماء بيده، أما في الوضوء ما أعلم فيه، ما أخبر في شيء ولا مرفوض واسع. نعم. الغسل الأفضل عدم التنشيف؟ نعم. الغسل أحسن الله إيه؟ الأفضل عدم التنشيف؟ هذا الأفضل لا الغسل نعم. يترك الماء. أفضل أن ينفض الماء بيده، مثل ما في حديث الإمام الصحيح. نعم. من عفى العنف وجعل ينفض الماء بيده، هذا في إيجاد. نعم. إذا شحديد بيوت أتيت بسرطة فردها وجعلها يفضل ماء بيده. هذا السنة. هذا السنة. هذا السنة هو ماء بيده عدم التمسح. نعم. عفى الله عنه ما تشفى الرأس ما رأس بيده يرجع. ها؟ لو مش حراسة بيده يرجع. نعم سنة. بدون يرجع. ما يرجع من نعم. ما نزول. يعني واعي مسح. المهم مسح رأسك. سواء ردها ولا ما ردها، أو بدأ بغسل الرأس وذهب إلى قفاه ثم إلى المقدمة، الأمر واسع، لكن الأفضل أن يبدأ المقدم ثم يذهب به إلى قفاه ثم يرد، هذا هو الأفضل. رفع البصر لو فعل الإنسان لا بأس. نعم. ما في بأس، الأمر واسع، شاشات يعلم بالله جل وعلا الذي يشهد له بوحدانية. لكن لم يكتب في الحديث. رأيته في سننه بهذا، رواه به. في مبهم ما وجدت ما يدل على ثقته. باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائج وهو رخصه وافضل من غسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: لا مسح الخفين. مسح الخفين رخصه من الله لعباده وتيسير منه سبحانه، وهو مستحب ومشروع لما فيه من التيسير على الأمة وقد دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تزاروا خصمه مع فعله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، دل على شرعيته قولا وفعلا ولما فيه من التيسير والتفسير. والله جل وعلا يريد ويريد الله بكم اليسر. إذا استكمل شروطه هو فرصة من الله وقربة وطاعة لمن أراد اتباع السنة. نعم نعم مستحب على الشروطين. نعم يتاب عليه يتاب عليه بالقصد الصالح. الغسل واجب، الغسل واجب والمس بالخص، لأن الرسل قاعدة مما كان يعني إعفاء من واجب إلى أمر آخر ثم رسل، مثل الإعفاء من أربع إلى اثنتين في السفر، والسفر رسل من الله في القصر، مثل الإعفاء من الصوم الواجب إلى الفطر في السفر أفضل من الغسل. إن الله يحب أن تداروا خصم، يعني كما قال أقول الفطر في السفر أفضل من الصوم، والقصر في السفر أفضل من الصوم من الإتمام، يعني بالقصد أحسن الله يكون أفضل بالقصد إذا كان شكل من القصر اتباع السنة. رد على الرافضة، نعم يرد على الرافضة تابع المسح الجنود يمسحون القدمين ولا يمسحون الخفين انتكسب ان شاء الله العافيه. ويرفع الحدث ولا يسن ان يلبس ليمسح. يرفع الحدث يتوضا والوضوء فيه مسح وانتبع الحدث ولا يشرع اللبس ليمسح لمجرد المسح للاتفاق السنه واتباع السنه مصلحة لا لمجرد المسح، ويعني يستعمل ذلك ليرتفع بالحب ويتبع السنة إما لبرد وإما لغيره. نعم يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له القصر، ولمسافر سفرا يبيح القصر ثلاثة أيام بلياليها. يجوز يوم وليلة للمقيم وهكذا المسافر الذي لا يباح له القصر فكون مقيم، وللمسافر السفر المباح ثلاثة أيام بلياليها كما جاءت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رخص للأمة في المسح ثلاثة أيام بلياليها في السفر يوم وليلة للمقيم. وفي منع مسافر سفر القصر سفر معصيه من المسح والقصر خلاف ونظر، والاقرب عندي والاظهر عندي انه لا يمنع لان السنه عامه، فالمسافر يمسح ويقصر ولو كان سفره معصيه عليه التوبه الى الله وأخذه بالرخص من أسباب الرجوع إلى الله، من أسباب توبته، من أسباب ذكره فضل الله عليه. وليس هناك دليل واضح من منع المسافر من القصد ولا منع من المسح ولا أدلة عامة. نعم نعم لا ما يشترط إذا لبسها على طهرة كم ولو ما نوافع ولول. نعم يأتي لا تعجب مشي بالخير. لحديث عليه يرفعه للمسافر ثلاثة أيام بلياليها وللمقيم يوم وليلة رواه مسلم. نعم ويخلع عند انقضاء المدة. جاء أبو أحمد رحمه الله ليس في نفسه من المسح شيء، فيه أربعون حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الحسن جاء النبي صلى الله عليه وسلم في المسح 70 سنة قولية وفعلية. الله المستعان. يمسح يوم وليلة مقيم وثلاثين مسح. الحديث علي حديث أبي بكرة وأحاديث أخرى. ويخلع عند انقضاء المدة فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم فإن مسح وصلى أعاد. ويخلع عند تيمم المدة في حضر يوم العيلة في الصلاة يوم يخلع أو يغسل قدميه. فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم فإن مسح وصلى أعاد. فإن خاف أو تضرر رفيقه تيمم الخاف يعني من الخلع والمسح لأن الطريق مخوف يخشى أن جلس يخلع ثم يغسل أن يكون هناك خطرا عليه. وهكذا إذا أصبر رفيقه شفاه التيمم هذا له وجه من جهة الشرع لأن التيمم للعجز عن الماء يجزي وهذا عجز عن وصل إليه كصاحب الجرح ونحوه الذي أصابه الجرح يتيمم لا يستطيع غسل إليه وفي هذه الحالة معلوم بالخوف أو تضرر رفيق الذي معه. والخوف واضح لكن تضرر رفيق محل النظر لأن المدة يسيرة لكن لو قدر وجد هذا الضرر بين فلا له وجه. نعم كما يتيمم عند الجرح الذي يمنعه من تصليله وعند الجرح في وجهه ونحو ذلك. نعم صلى الله إليك. نعم إذا تمت المدة وهو باق على طهارة يأتي نعم نعم صلى الله إليك. إذا مسح وصلى أعاد الجرح أقول الجرح إذا مسح ولم يتيمم صح هنا إذا مسح لأن تمت المدة انتقل من الطهارة انتقل من الطهارة تمت المدة لو مسح ما أجزاء. نعم وابتداء المدة من حدث بعد نفس على طاهر العين فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة ويتيمم بعد المدة من حدث بعد اللبس تمتلئ مدة اليوم والليلة وثلاثة الأيام من الحدث بعد اللبس والأصح من المسح بعد الحدث لقوله صلى الله عليه يمسح المسافر ثلاثة أيام والمقيم يوم وليلة والأصح من مسح بعد حدث. فلو أحدث الضحى أو بعد طلوع الشمس ولا يمسح إلى الظهر يبدأ المدة من المسح من الظهر. فلو صلى الضحى الآتي ومسح فلا حرج لأن ما كمل يوم الليلة ثم مثلا مدة يوم الليلة الظهر الآتي ظهر الغد. نعم لا يطلب هذا ما عن عمل هذا تطوع. نعم فالعمد على المسح بعد الحدث. نعم يأتي يوم يأتي بيك أكثر الخير سنو شوي. نعم لو جدد الوضوء يبتدأ بعد هذا العمد على مسح بعد حدث يفهم تجيبه بعد حدث نعم مسح بعد حدث هذا البدء. نعم فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة لا يمسح على نجس ولو في ضرورة بل يجب الخلع لأن مسح على النجس في الصلاة النجس أمر باطل منكر الواجب خلع الخلع النجس وغسل إليه لأن مسح على نجس صلى من نجس فقط صلاة باطلة والوضوء باطل الصلاة باطلة والوضوء باطل لأن مسح على خفه وهم بشرعي. ويتيمم معها لمستور مباح، فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير. ويتيمم معها لمستور مباح فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة. يمسح معها يعني مع الضرورة ويمسح، فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة، ويتيمم معها لمستور مباح. يتيمم مع الضرورة لمستور مباح عند الضرورة يتيمم إنما تيسر مسح مسحوق، لكن ما يسهل المسح عليه يتيمم، لكن إذا قدر يغسل أزاله. ويتيمم معها لمستور، هذا تبع الضرورة معها أي ضرورة. مباح فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير لرجل، لأن لابد يكون فيه مباح طاهر مباح، فلا يجوز المسح المغصوب ولا جورا من حرير لأنه حرم على الرجال، فالواجب عليه يتحرم ما أباح الله له من أخفاك، فلا يلبس النجس ولا ما حرم الله على الرجال من الحرير ولا ما حرم مطلقا من المغصوب. بارك الله فيك. لكن صلاته صحيحه؟ لو اذا ما صح الوضوء ما صح الصلاه المغصوب صحيح، اذا صلى في ثوب مغصوب صحيح نصح، او في ارض مغصوبه، لان العله ما تخت الصلاه، العله عامه لا يجوز في المغصوب مطلقا ولا مو في الصلاه، ولا يجوز دخول الارض المغصوبه ولا جلوسها ولا هو غير الصلاه. فإذا كان النهي لشيء خارج عن الصلاة صحت ما عليه، نعم لم يصح الصلاة، ليش؟ من يعلم ما لا يجوز يصلي وهو نجس. نعم ما عليه في المغصوب، ما عليه إن شاء الله لا. يعني إذا بس حلا قد يمتلى قد يمتلى قد يصلي في أرض المغصوبة، قد يكون أثر مغصوب ولا عند غيره، أو خف مغصوب، نعم، أو يمسح على خف مغصوب أو كذلك، نعم، نعم، مع الضرورة، عند الضرورة، المشهور غير خف، مشهور ما يمسح عليه، ما يجوز مسح عليه، نعم، لا مشهور ما يصح مسح عليه ولا يتمكن من خلعه، نعم. الأرض المغصوبة إذا حتى أرض زيد تولت عليها ومنعت منها هذه مغصوبة، أرض زيد جنب جارك خدتها بقوة، ثم لأنك أميل أو كذا أو لأنك أقوى منه وخاف منك خدتها بقوة، هذه تسمى أرض المغصوبة. لأن لسه إذن الصواب أنه المسح على الجورب المغصوب يصح وضوءه مع الإذن، لأن لبسه مغصوب هو خاص بالصلاة، لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة، ساترا للمفروض ولو بشده أو شرده كالزربون الذي له ساق وعراء يدخل بعضها في بعض، لابد يكون ساتر المفروض ولو بشده، زربون في جربك خفه وشيء يربطه إذا ستر المفروض وهما بين الكعبين وما بين أطراف الساق وأطراف الأصابع، إذا ستر القدم كله مع الكعبين ولو بشده، نعم. فلا يمسح على ما لا يستر محل الفرض، لو كان الخف قاصد مثل الكنادر هذه دون الكعب لا يمسح عليها، لا بد يكون جورا ساتر ولا بد الخف يكون ساتر كعبين والقدم. نعم. فلا يمسح على ما لا يستر محل الفرض لقصره أو سعته أو صفائه أو خرق، فلا يمسح على ما لا يستر محل الفرض لقصره أو سعته أو صفائه أو خرق فيه وينصغر حتى موضع الخرق. لا يمسح على ما لا يستر الفرض وهو إما لقصره دون كعب أو لسعة وسيعي يظهر من الكعبين لسعته أو صفاه رقيق شفاف شافه وراه أو كنه مخرق واجاز بعض العلم الفروق اليسيرة يعفى عنها كالشيخ تقي الدين وجمعها فمقصود الفروق اليسيرة الصواب يعفى عنها إن شاء الله الشرع اليسير. فإن انضم ولم يبدو منه شيء جاز المسح عليه. فإذا انضمت الفروق أو سعى الضم جاز المسح عليه إذا كان عند اللبس ينضم. نعم. يعني إذا مشى ما يطيح من رجله وإذا كان ما يصلح إلا إذا كان ما يثبت نفسه فلا يمسح عليه إلا إذا شده بشده. يثبت بنفسه فإن لم يثبت إلا بشده لم يجد المسح عليه. إيش؟ يثبت بنفسه فإن لم يثبت إلا بشده لم يجد المسح عليه. إذا ثبت بشده كفى الحمد لله. إذا ثبت بشده كفى الصواب هيك. نعم. لأن بعض الأسباب وسيعة فلو خلق تركها سقطت. هي ربطها بشيء. وجه منع الشارع. نعم. وجه المنع الشارع إذا لم يثبت إلا بشده. لعله أنه قد يسهو قد يغفل أو شيء. ولا ما له وجه الالتفاق حاصل اذا شد حصل الالتفاق. نعم. ما ينام لازم جوارب إلى لا فيها حرب بس. نعم. لا بد من سعال خلاد والشراب لا مساك هذه وحدها ما يصير إذا كانت مكشوفة لا بد من سعال جوارب وحده أو عليه على جوارب وكلام وإلا ما نسح نفسه أن يمشي على الصلاة إلا عليهما جميعا إذا كانت ساترة المحل الإطلاق والكلام مثله. نعم. وإن ثبت من علين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته. وهكذا لو كان عن جورب يثبت من علين امسح عليهما جميعا. نعم. فإذا خلع النعل خلع الجورب معه. نعم. إذا كان يسير يرفع عنها شعر. نعم. نعم. إذا خلع النعل خلع الجور لأن مش عليهما جميعا صار كخوف الواحد. ولا يجوز المسح على ما يسقط من خف بيان لطاهر أي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفة. نعم لا بد يكون يمكن متابعة المشي فيه ولا بربطه. قال الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح شيء فيه 40 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ولهذا تقدم أن من السنة هي السنة. نعم. وجورب صفيق وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد. لا بأس الجورب الصفيق وهو ما كان من الصوف أو القطن ليس من الجلد يقال له جورب وإذا كان من الجلد يقال له خف. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي. نعم لا بأس مسح الجوربين لأن الرسول منها مسح عليهما ولأنهما في معناهم المقصود ستر الرجلين والارتفاع فهما في معناهم فثبت أنه مسح الجوربين والنعلين كما رواه أحمد وأبو ذر وغيرهما في شاهد جيد. نعم. يعني ثبت على مسح على نصوص. نعم. جوربين نصوص اللي مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أقول من غير الجلد مسح عليه. نعم مع النعلين نصوص جوربين سواء من صوف أو من قطن أو من شعر. لأنه مو بشعر يعني هذا المعنى يرى القدم. ونحوهما أي نحو الخف والجورب كالجرموق ويسمى الموق وهو خف قصير. ونحوهما كالجرموق ويقال له الموق وهو خف قصير حد ما يستر الكعبين على الساق. ويصح المسح عليه لفعله عليه الصلاة والسلام رواه أحمد وغيره. نعم. ويصح المسح أيضا على عمامة مباحة لرجل لامرأة نصح مسح العمامة المحنكة للرجل الساترة لما ترتب عليه وستره منذ من يوم وليلة المقيم ثلاثة أيام وسعد كما تقدم الطبيب، ولأنه ثبت أنه مسح العمامة كما في حديث المغيرة. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة، قال الترمذي حسن صحيح. ورواه مسلم من حديث المغيرة. نعم ياتي هذا إذا كانت محنكة وهي التي يدار منها تحت الحلة ثور تدفع الكافي فأكثر، هذه محنكة يدار منها تحت الحلة هكذا إماما لأنه شكر العخاء. نعم، يعني يشترط أن تكون محنكة وتكون على طهارة، أما على ذؤابة يأتي بحثها. نعم، أو ذات ذؤابة بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة وهي طرف العمامة المرخى، فلا يصح المسح على العمامة الصماء. العمامة الصماء اللي فوق الرأس فقط ودار على الرأس هكذا، لأنها كالطاقية ما يمسح عليها ما يشق نزعها. أو ذات الذؤابة، هذا قول المذهب، والصواب أنه لا يمسح على ذات الذؤابة، لا بد أن تكون محنكة، لأن ذات الذؤابة ما لها مشقة، كونها مدارة لها طرف خلف ظهرها ما يجعلها كالمحنكة، ولا مشقة في إزالتها ونزعها. والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة التي كان يفعلها العرب وهي المحنكة، يعني يشق ويزعها ويرتفق بها، فالأقرب عدم المسح على ذات الذؤابة إذا كانت غير محنكة. ويشترط أيضا أن تكون ساترة لما تجري لما لم تجري العادة بكشفه. هذا مساترة حسب العادة، أما إذا كانت كالخير ما ينفع، أو تكون ساترة من ذات العادة ستة من غالب الرأس بخير هذا مقدم الرأس قد ينكشف قد يظهر كما نمسح النبي على الإمامة وما ظهر من رأس مقدم الرأس في حديث مغيرة، لأن قد تكون قاصرة يبدو بعض الرأس فلا بأس يمشى عليها وعلى ما ظهر من الرأس كما ثبت في الصحيح هذه مغيرة المشى على الإمام وعلى الرأس ما ظهر من الرأس صلى الله عليه وسلم. فمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس ويعفى عنه لمشقة التحرز منه. نعم، يعني هذا لا بأس لكل مكشوف ظهور الأذنين يعفى عنه مقدم رأسه على الإمام وعلى الأذنين ظهرت الأذن. هذا مثال لما جرت العادة بكشفه. نعم نعم. وهذا يكون على المحنكة طلع عمل. المحنكة. بخلاف الخف ويستحب مسحه معها. يعني ما ظهر. نعم. مهم يستحب يجب. صاب يجب مسحه معها لأن يعني الرسول مسحه هو المعلم المرشد عليه الصلاة والسلام. فيمشى على العمامة هو على ما ظهر من الرأس. كما أخبر المغيرة أن يمسح رأسه وضع العمامة، فكذا الأذن إذا ظهرت تمسح. هذا بيظهر يعني أي ظهر يمسح باطنها وظاهرها. نعم، لما يمسح على العمامة يمسح على الأذنين يمسح على مقدم الرأس. نعم ستراها. إذا ستر الأذنين المحنكة نعم يمشي على الإمامة ومقدم الرأس يسقط مسح الأذنين يعني. لأنها مستورة محنكة. هل من فروض الوضوء عفى الله عنه؟ من فروض الوضوء دخلت الرأس المنسوح مثل ما دخل تعبان وقال في الخف. نعم نعم. لا بس على الرأس ظاهر الرأس أنيم الرأس من مقدمه إلى قفاه. وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن كالعمامة. خمر النساء إذا أدارت تحت العلوق مثل ما مسح الخمار كانت المسح تمسح على الخمار، لأن مثل يسر إذا كان خمار مدار تحت حلقها هو كالإمامة المحنكة. نعم هذا يعني إذا صار يبقى في إزالة يعني يشق بعض الشيء في تسهيل اختارت في دليل ولا بس قياس على العمامة؟ نعم بس على خمر النساء في دليل ولا قياس؟ ما أعلم به إلا قياس على الرجل على العمامة وفعله بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. الحمار يعني الحمام، هذا الحمام سمى الحمام حمار للرجل يعني. لمشقة نزعها كالعمامة بخلاف وقاية الرأس. أما الوقاية لا، كالطاقية وأشباه ما يمسح عليها. وإنما يمسح جميع ما تقدم في حدث أفضل. الحاشية يقول: روى الإمام أحمد عن بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالمسح على الخمار، ولفظ سعيد بن منصور على النصيف. وقال الشيخ: في خمر النساء من الرخصة التي تشبه وصول الشريعة، وتوافق الآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا محتمل صح، يقول نص في الخمار نصيف يعني يطلق على النساء، لكن مسح على خفين وخمار يعني العمام، لأن النبي مسح على الخمار خمار يعني خماره عمامته. والمعنى واحد، معنى واضح. وإنما يمسح جميع ما تقدم في حدث أصغر لا في حدث أكبر. المسح إنما هو في حدث أصغر، أما الحدث الأكبر فحديث صفوان بن عسال أن الرسول أمرهم أن يمسحوا من الحدث الأصغر، البول والغائط والنوم لا من الجنابة. بل يغسل ما تحتها ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما. لم تتجاوز قدر الحاجة. الجبيرة يمسح عليها أيضا إذا دعت الحاجة إليها على جرح، يمسح عليها غير موقت خالف الخطر، يمسح عليها بقدر الحاجة ولا طاعة منها، يمسح على جميعها. وهو موضع الجرح أو الكسر وما قرب منه. بحيث يحتاج إليه في شدها، فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها، فإن خشي تلفا أو ضررا فيمم لذلك. الجبيرة تكمل على قدر الحاجة، فإذا زادت أزالها وقيدها بالحاجة، ستر الحاجة فقط. فإن شق ذلك لضرر مسح على الجبيرة وتيمم للزائد. والأقرب هنا أنه لا يتيمم للزائد، لأن يعني ما كان للضرورة حكم الأصل يمسح عليه والحمد لله. ولو طال يعني، لأنها شق يشق على نزعها وصارت كمحل الجرح، لكن يلاحظ عند الجبيرة تكون بقد الحاجة. ويمحل بها المسح دون التيمم. لا، هو الأفضل لأنها عذر شرعي. والله صفة المسح الجبيرة يعمم بالمسح بيده يعني بعد أن يتم الوضوء. نعم، لا عند الوضوء عليه، لا في الرجل عند غسل الرجل، كان في الذراع عند غسل الذراع، كان في الرأس عند مسح الرأس عند وقتها، عند الوضوء عليها في الوضوء كذلك. اللي كان يصير في الرياض في الظهر أو في الجنب يعمها الماء الغسل، إذا كان يضر يحتاج إلى بقائها في نزعها مشقة. نعم، الله. قد يكون الشد مستدير، قد يكون الشد مستدير على العضو والجرح في جزء من العضو فيطول يعني. هذا تبعها، ما احتاج إلى تبعها. نعم، لا يجمع بينها، إذا كان عليه مشقة يجمع بين الصلاة ما يتيمم. بارك الله فيك. قد يكون الجلد يعم الساق والرجل. نعم، يكون الجلد أحيانا يعم الساق والرجل وانكسر في جزء من الساق. الله يمسح عليه ويحفظه كلها. هذا الله، لأن ما يحتاج إليه في الجبيرة تبع له. نعم نعم نعم. ودواء على البدن تضرر ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه. الدواء كجبيرة. نعم، إذا كان هذا جرح دواء يشق نزعه أو يضره نزعه يمسح عليه كالجبيرة. ولو في حدث أكبر، ولو هذا ما تخالف من الجبيرة الخف يمسح عليها الأصغر وركبها الجميع للضرورة عن الحاجة إليها. نعم. لحديث صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود. حديث صاحب الشجة حديث جابر شجة فأفتاه بعض الناس بأن يغسل فغسل فبات فقتله قتله قتله الله. إنما كان يكفيه أن يعصب على جرح خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر، رواه أبو داود وجماعة لكن في سنن ضعف. نعم لكن هذا صحيح يعني الضوء تبعي إلى ذلك. نعم زيادة ضعيفة زيادة تيمم ضعيفة. إذا أحسن الله كذا الحجة في هذا الضرورة. نعم إذا كان الحديث ضعيف الدليل الحجة الضرورة يعني. نعم قائل إذا فتقوا الله ما صعب حتى لو جاء حديث أقول ما جاء حديث فتقوا الله. إذا جاء المسح من الرصة والصين فجوازه للضرورة من باب أولى. نعم فاتقوا الله ما استطاع لا يكلف الله نفسا الا وسعها جاز مسح الركين والامامه للرخصه والتسهيل وهذا للضروره. من هذا تيم غير المسح. نعم رجل أحمد عليك لا يتحرك في جسده إلا رقبة ورأسه فقط ويمشي على كله وعنده ساء ويتنم الآن فعله صحيح. هذا أنه يتجمع بين الأمور والتنم ما يتيسر عليه غسله عنده ساء يتوضع ويأتي به إذا تيسر ما يوضعه يتوضع وإذا ما تيسر يتنم. الحمد لله يلمه خوية هذا أو إذا تيسر يوضع يغسل وجهه ويديه يغسل رجليه يغسل رجليه هذا مستقيم بالمعين ما يوضع السائق هذا. نعم والسائق السيارة اللي معه يوضع يقول لك يسر معه يوضع أو زوجته أو أخوه أو خادم آخر مرتب على جهاز مرتب على جهاز يعني ما يعني ما يتيسر الغسل يعني لازم الكرسي هذا الله رب الله ولا من المشقة كنا مثل ما يقول يشق عليه الروح. نعم كنا حتى يبرم عن الله في حالة يراد من يمسح وجهه يمسح وجهه يكفيه الذي ما يمسح وجهه وكفه. نعم نعم التفريق بين الغسل والتيمم اذا كان عضو يعني مضبوط ايش اذا كان عضو يعني يتوضا او يتوضا فتقوا الله ما صلاته فتقوا الله ما صلاته يعني إذا كان في ذي راحة جرح ولا يستطيع غسله يتيمم من ذلك. الحمد لله فاتقوا الله ما صلحتم. والتيمم بدل الوضوء لو تعطل كله تيمم عن الجميع. نعم والمسح عليها عزيمة إلى حلها عن جميع عزيمة بخلاف الخف والصح. أما الجريمة عزيمة يلزم المسح عليها ولا يجوز الترك لأن يعني الغسل واجب والوضوء واجب ولا سبيل إلى هذا إلا بمسح عليها. أن يمسح على الجبيرة إلى حلها أو برء ما تحتها. نعم متى برئ ما تحتها أو حلها غسل ما تحتها فإن شق أعادها ومسح إن شق غسله أعاد الجبيرة ومسح عليها. نعم وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما. المسح على الجبيرة ما هو مؤقت والصواب أيضا لا يشترط في اللبس على طهارة يجوز لبسها على غير طهارة ولو أصابه جرح ودعت الحاجة إلى وضع الجبيرة يجوز ولا قبل أن يتوضأ لأن مسحها لضرورة فتقدر بقدرها. مسحها لضرورة فتقدر بقدرها ولا يشترط لها الطهارة قبلها ولا يوم ليلة ولا ثلاثة أيام بل بقدر الضرورة ولو مس عليها شهر أو إذا لبث ذلك أي ما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجزيرة بعد كمال الطهارة بالماء لا بد شرط يكون على طهارة يمس خفين أو جوربين والعمامة لا بد يكون بعد كمال الطهارة وهكذا الجبيرة على هذا القول والصواب أن الجبيرة لا يشترط لها ذلك الصواب أن الجبيرة يمسح عليها ولو لبسها على الطهارة لأن لبسها للضرورة مو للاحتياط ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح ولو مسح فيها على حائل لو ليس خفين ولا مسح على جبيرة لبس خفين طيب لا حرج أو لبس خفين على خف لبس خفين على طهارة ثم لبس عليه خفين آخر للبرد يمسح عليه لأن لبس على طهارة كما يمسح على خفين وإن كان في وضوءه مسح على جبيرة لأن لبس على طهارة ولو مسح فيها على حائط يعني جرب على جرب نعم ولو مسح فيها على حائط ضمير يعود الى ايش مثل جبيره ساقه في قدمه او في ذراعه مسح يعني ثم اراد يلبس الخفين يلبس على حطاط فيها مسح يعني مسح على الجبيره اللي في الرجل نعم يعني جبيره في رجلها او في ثم مسح على او في او في ذراعه ثم لبس عليها الخف يلبس الخفين يمسح عليه يمسح الخفين يعني. والخف يخلعه بعد المدة بعد المدة والجبيرة يستمر الجبيرة مستمرة ويشترط الخف الذي يلبسه يشترط الجبيرة قبل أن تكون طاهرة على طهارة لبس الخف على الجبيرة عندكم لا طهارة لك الصواب يجب لبسها على طهارة الصواب لا يشترط الجبيرة لبسها على طهارة خلاف الخف نعم وكذلك الجورة بعض الله عنه شيء لو لبس جورب على جورب بعد الطهارة لو لبس جورب على طهارة ثم لبس فوقه جورب على طهارة يمسح عليه إذا كان على طهارة نعم ولو سبق أنه مسح على الأول مرتين إذا مسح على الأول أو مرتين ثم لبس الخف الثاني ما لبسه على طهارة يعني مثل جميعا تم المسح يوم الليل على الأخير. إيه. يلزمه على طهارة. من قال أحسن الله إليك يلزمه أن يلبس على الأول. لا مهم الحسن. لكن لبس على طهارة يعمه تعمه الأدلة. أو لبس على طهارة تعمه الأدلة. لأن إذا قد يلبس خف أو جورب ما يدفيه شو طالع صوره؟ يعني. أو عمامة على عمامة. نعم. الوضوء الشرعي لبس على طهارة على وضوء شرعي ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح ولو تيمم لجرح هذه كاملة لبس خفي ولبس عليه توضا وفي يد الجرح تيمم له طهارة كاملة نعم فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى حتى يكون لبس على طهارة يا لبس اليمنى قبل أن يلبس اليسرى لو لبس اليمنى على طهارة قبل أن يغسل اليسرى خلع عند غسل اليسرى يخلع اليمنى ويعيد لبسه حتى يكون لبسها على طهارة بعض الناس قد يغسل يده اليمنى ثم يدخلها الخف قبل أن يغسل اليسرى ما تمت الطهارة فإذا تمت الطهارة يخلع اليمنى ويعيد لبس ثانية حتى يكون لبسها على طهارة عند كثير من العلم وقال بعضهم لا يشترط ذلك كما قال الشيخ تقي رحمه الله وجماعة والأحباط مثل ما قال والأحباط خلعها حتى لأن الرسول قال إني أدخلتهما طاهرتين حديث المغيرة إني أدخلتهما طاهرتين وهذه أدخلهما قبل أن تتم الطهارة أدخل اليمنى قبل غسل اليسرى فبعد تمت الطهارة فالأحوط يخلعها بعدما غسل اليسرى وهو قد لبس اليمنى يخلع اليمنى ثم يعيد لبسه حتى يكون لبسها على طهارة. نعم يعني يؤيد قول النبي صلى الله عليه وسلم اني ادخلتهما طاهرة لا يلبس الا بعدما يلبس القدمين جميعا. نعم. ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وادخلهما الصف ثم تمم طهارته او مسح راسه ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وادخلهما الصف ثم تمم طهارته او مسح راسه ثم لبس العمامه ثم غسل رجليه او تيمم ولبس الصف او غيره لم يمسح ولو جبيره الى ان لبسهما على غير طهاره. لا بد يصبر حتى يكمل الطهارة. نعم. في كل الصور هذه. لا الصور هذه. أنا ما بعرف ما هي الطهارة. نعم. فإن خاف نزعها تيمم. نزع جبيرة الصواب مثل ما تقدم. لا حرج من مشيها غير طهارة. جبيرة خاصة. لأن العوارض تعلم. ويمسح من به سلس بول أو نحوه إذا لبس بعد كمال الطهارة. هكذا صاحب السلس يتوضأ بعد دخول الوقت. يلبس الثوبين يلبس الإمام ويمسح مدة يوم وليلة. نعم. لأنها كاملة في حقه. نعم. فإن زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة. نعم. كالمتيمم حين يجد الماء. نعم. إذا زال عذره لزمه الخلع تجي الطهارة. نعم. زوال العذر كيف يزول عذره؟ انقطع الفرس أو نحوه أو جاره اللي يمشي. ومن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم. إن بقي منه شيء وإلا حلع. ومن مسح في سفر ثم أقام أتم مسح مقيم. وإن كان بعد مضي يوم وليلة انقطع بعد إقامته لا يحلع. نعم. أو عكس أي مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغريبا لجانب الحلق. نعم. قد أجل مسحه مقيم يوم وقت وقتين ثم سافر يمسح مسح مقيم وليه تغريبا لجانب الحلق. نعم. أو شك في ابتدائه أي ابتداء المسح هل كان حضرا أو سفرا فمسح مقيم. نعم كذلك شك مسح مقيم لأنه هو تيقن يوم وليه. نعم. أي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط لأنه متيقن. نعم. نعم. وإن أحدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر من باب الأول يسافر قبل أن يمسح مسح مسافر. نعم. لأنه ابتداء المسح لأنه ابتدع المسح مسافرا. نعم. ولو كان حدث الحضر. نعم. ولو كان حدث الحضر. نعم. ولا يمسح قلادس جمع قلنسوة وهي المبطنات كدنيات القضاة والنوميات قال في مجمع البحرين على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن لا ينسى قلاسي للطاقية وأشبهها لا ينسى لأنا بهم أسمع إماما. نعم. ولا يمسح لفافة ولا لفافة. نعم. وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل أو لا. نعم. ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها لأنها ما سمى خف ولا جورب. نعم. ولا يمسح ما يسقط من القدم. نعم. أو خفا يرى منه بعضه أي بعض القدر. نعم. لأنه كالمشغول أحسن الله إليك لو احتاج إلى اللفائف من شدة البرد ما عنده جواب يلف عليها وهي وقت الصلاة يخلعها ويغسل قدمه ثم يلف. أختار شيخ الإسلام أن اللفائف يمسح عليها الحمد. ما عليه دليل هذا الواجب الصلاة على النص لأن هذه عبادات على النص. نعم. أو شيء من محل الفرض. لأن ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح ماذا ظهر الغسل انتقضت طهاره فظهر الخف اظهر جمع الخف او من الجور او ازال الامامه محلها المعتاد انتقضت الطهاره هذا هي يجدد الطهاره. نعم. ولا لان المقصود المسح على الخف قد ازاله. فان لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق احد الخفين فالحكم للخف الفوقاني إذا لبس على طهارة فحكم الأوقات ولو ما خرق أحد الخفين مثل الكندر على الجورب لكن امسح عليهما جميعا وإن كان فوقه ثابت كفى وحده كان ساكت كفى وحده وصار الحكم له. وإن لبس الثاني بعد الحدث اللبس الثاني بعد الحدث. لا ما يمسح، لا بد من أظهره يخلع الإخلال ويمسح الأصل، لكن إذا لبس الثاني على الطهارة هذا مسح الثاني. فاضل أطلعك الذي كنا يمسح عليه شو؟ الجورة الثاني على الله. لا لبسهما على طهارة، يمسح عليهما جميعا، الجورة والنعل أو الجورة والجورة والنعل والجورة والكنة، وإلا يمسح الجورة ويحلق، يخلع الكنة ويخلع النعل، يمسح الجورة ويحلق. أما إذا لبس خفا كاملا على خف آخر على طهارة مسح الفقه، مثل جورب كامل على جورب آخر يمسح الفقه إذا كان على طهارة. على طهارة المسح الله إذا كان على طهارة الأولى. هو الشيخ الإسلام من كان مقطعا يبدو منه القدم لا يمسح عليه ولا بأس. قول ضعيف، قول ضعيف. إذا حلف الخرق، إذا حلف الخرق كبير بعد نعم يحلى يحلى يحلى نعم. إذا نزعه نزعه على طهارة ولا بعد الحدث على الطهارة اللي الأولى. إذا توضأ ومسح الخفين ثم مسح لبس خف على خف على طهارة ثم نزع قبل أي حدث لا بأس، عود الأول. أما إذا نزع بعد الحدث لا يبطل. نعم. فالحكم الخف الفوقاني لأنه ساتر فأشبه المنفرد. نعم. وكذا لو لبسه على لفافة. نعم. الحكم له. حط إذا تحته لبسه الحكم له. الحكم للخف. يوم العيد. وإن كان مخرقين لم يجد المسح ولو سترا. نعم. إذا كان مخرقين لا يمسح عليه. ولو سترا. ولو سترا. ولو كان الخرق هذا ما يقابل هذا. ولو كان ما يقابله. في حكم الخف الواحد. كان الخف الواحد. ها؟ كان الخف الواحد. إذا كان الخرق غير متقابل. نعم. لا يمسح عليه. هنا يقول وإن كان مخرقين لم يجد المسح ولو سترا. نعم. وإن كان مخرقين لم يجد المسح ولو سترا. لأن في الوحدة ما يجي ما يصح بنفسه هذا محل نظر محتمل، لأن مقابل السترة من الثاني تشبه الرقعة، إذا قيب البس مثل البعيد كان الخرق ما يقابل الخرق أحدهما ستر الآخر هو يجي الرقعة اللي يقع بها أحد الخفين، لأن الخرق هذا ما يقابل الخرق هذا قلب بس وجهه، لأن الحكمة موجودة والعلة موجودة والستر ولا شيء تساع ولا تحيي. نعم نعم ما باب العمل إذا يلبسونها لأجل وقعة الأرض بس يلبسون اللثائم وقعة الأرض. نعم أنا يوقع يعني يوقع منها تبقي ما يخالف إذا رقاها ما يخالف الخلق اللي يسيرها يرفع عنها إن شاء الله. نعم. وإن أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاد إذا كان طهارة. نعم. وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته. وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته. ايش وين؟ وان احدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني او بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته. وان احدث وان احدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني او بعده لم يمسح الفوقاني بل ما تحته. يعني احسن الله يسيء لبس خف ثم لبس فوقه آخر قبل أن يمسح الأسفل قبل مسحه واضح أو بعده يعني هو بعد طهارة لكن بعد كيف يسيء يعني تقدم إذا لبس على طهارة لا بأس مسح بعد مسح لا بأس مسح الخف الأول يعني في عبارة نظر. أما إذا لبس قبل مسح لا لأنه لبس على طهارة فلا يمسح عليه. أما إذا لبسه بعد مسح تحت ذلك ومسحها على طهارة فلا بأس. لكن أسأل الله عليك، يعني أليس من المقرر عندهم أن الإنسان إذا مسح على الخف الأول تعلق الحكم به، لو لبس ولو على طهارة مسح ثاني لا يمسح؟ قاعدة مثل ما تقدم، ولو على طهارة المنسوخ فيها خف أو جبيرة. لا قصدي أنا تقدم كلام الفقهاء أنهم ما يرون أو تقدم هذا ينقل ما تقدم، هو هذا ينقل ما تقدم، والعبرة هي لبسها على طهارة، وهذا لبس على طهارة، لكن قد بعد مسحه مسحا شرعيا يكون قد لبس على طهارة. نعم. إذا كان لم يحدث ما في إشكال. نعم. إذا لم يحدث مسح خفا على خف. نعم هذا لا شك فيه. ما في إشكال. نعم. الكلام إذا أحدث. يصير على مسح بعد قال مثل الفوقاني الثاني وقد مسح عليه على طهارة كاملة لا بأس. نعم. نعم. ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته. إذا كان على طهارة. لو نزع بعد الحدث نزع بعد يعني بطل الطهارة. نعم. أما إذا كان على طهارة؟ عن ظهرة الأولى ما بعد صار شيء. أي نعم. طيب. لا يزل مثل اللي يلبس الخف على طهارة ثم ينزع ما صار شيء. لكن إذا نزع بعد الحدث بطل. بطلت الطهارة. نعم. ويمسح وجوبا أكثر العمامة ويختص ذلك بدوائرها. نعم. ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورب. نعم. وسن أن يمسح بأصابع يديه من أصابعه أي أصابع رجليه إلى ساقيه، يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى. يمسح أكثر عمامة وأكثر الخف ظاهر. يمسح على أكثر عمامة وعلى ظاهر الخف يكفي. فلا يمسح العقب ولا الأسفل ولكن يكفي كان يمسح على ظاهر الخف صلى الله عليه وسلم. يكفي هذا والحمد لله. هذا هو أهل السنة. الإمامة هو الخف. أعيد. ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورب. نعم. وسنة أن يمسح بأصابع يديه. يديه. من يمنع اليمنى واليسرى على اليسرى. من أصابع إلى الساق. ومرها على ظهر القدم. نعم. من اليمنى أسهل عليه واليسرى على اليسرى. هذا أفضل. من أصابع رجليه إلى ساقيه يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى. هذا هو الإنسان. ويفرد أصابعه إذا مسح. يبدأ باليمنى قبل اليسرى. نعم. وإذا مسحهما في وقت واحد صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا مسحهما في وقت واحد مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى في وقت واحد. عمم ما يضر. المهم التعميم. لكن سنة هكذا وهكذا أسهل عليه. ما يقدم مسح اليمنى. يرى النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. لكن في الزمن صلى الله عليه وسلم. نعم. في الزمن زمن المسح ما يقدم اليمنى على اليسرى. لا يقدم اليمنى على قاعدة. يتوضأ ثم يبدأ الصيام. فإذا مسحهما جميعا في وقت واحد. الجمهور يرى الصحيح. أما الترتيب يرى التيمم أفضلية.